وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب البلوغ المرام: باب الجهاد. وعن جرير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه ثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرسالها. ما خير هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، فهذا الحديث فهم على عدة أوجه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من المسلمين الذين أسلموا بمكة ولم يهاجروا، لأن الله حرم عليهم البقاء، للذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين. قالوا: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقيل هذا في غير المستضعفين، في الأقوياء. وقيل هو في من أقام بين المشركين ولم يتمكن من إظهار دينه. والوجه الرابع أن الحديث على ظاهره، فالبراءة ممن أقام بين ظهرين المشركين من غير سبب. وجاء الحديث بألفاظ، أنا بريء ممن أقام بين ظهران المشركين، وجاء بلفظ: من جاء مع المشرك فهو مثله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترى نارهما. وهذا يوضح أن المقصد الشرعي هو ابتعاد المسلمين عن المشركين، لأن أهل الشرك لهم عقائد وسمات وخصائص وطبائع وأخلاق تختلف مع أهل الإسلام. فإذا لم يتميز أهل الإسلام عن أهل الشرك، اكتسب أهل الإسلام من طبائع أولئك المشركين. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من أقام من المسلمين بين المشركين كان أقل تدينا ممن أقام بين المسلمين، ومن أقام من المشركين بين المسلمين كان أخف كفرا ممن أقام بين المشركين، أو نحو هذا الكلام رحمه الله. لأن الكافر خف كفره بسبب اتصافه بأخلاق المسلمين، والمسلم رق دينه بسبب اتصافه ببعض الصفات الكافرين. واليوم يقال الجالية المسلمة التي في بلاد الشرك إن كنتم لا تستطيعون إقامة شعائر الدين وجبت عليكم الهجرة وأنتم داخلون تحت الحديث. تبرع النبي صلى الله عليه وسلم منكم إذا كنتم لا تقيمون شعائر الدين، أما إذا كنتم تقيمون شعائر الدين مع عدم وجود من يقبلكم لو أردتم الهجرة فلا يأثم المسلم، لا يأثم، لأن أعداد المسلمين اليوم بين الظهرانية والمشركين كثيرة، فأين يهاجرون وإلى أين؟ لكن العبرة بإقامة شعائر، إن أقاموها بقوا وإن ضيق عليهم هاجروا. وأين يهاجرون؟ يهاجرون لأي بلد مسلم يستطيعون فيه إقامة شعائر الدين، فإن لم يستطيعوا الهجرة إلى بلاد الإسلام هاجروا إلى أي بلد من بلاد الشرك يقيمون فيه شعائر الدين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه. الهجرة كانت واجبة في ابتداء الإسلام قبل فتح مكة، يجب على من أسلم من أهل مكة أن يهاجر، وهي فرض عين، إلا أن الله عز وجل استثنى المستضعفين. قد جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس كان يقول: أنا وأمي كنا من المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والهجرة أنواع: الهجرة العظمى من مكة إلى المدينة، هذه انتهت بفتح مكة، لا هجرة بعد الفتح. والهجرة التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى أدرك الله عليه الأرض من عليه. وهجر المعاصي وأهل المعاصي هذا باقي كذلك. لذلك ابن القيم ألف كتاب سماه طريق الهجرتين، كتاب حافل قيم، وعلى به الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الهجرة إلى الله إلى كتابه وفهمه وتدبره، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنته والعمل بها. وجاء رجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها عظيم، أي فات وقتها بعد فتح مكة. لذلك استحق من هاجر اسم المهاجرين، واستحق الأنصار اسم ايش؟ الأنصار. فمن هاجر بعد الفتح لا يدخل في الاسم المسمى. والمراد بفتح وفتح مكة لأنها لما فتحت أصبحت بلاد إسلام. ومن عظيم أجر الهجرة أن المهاجر لا يحل له أن يبقى في مكة 3 أيام بعد هجرة. فالمهاجر إذا رجع إلى مكة لا يجوز له أن يبقى أكثر من 3 أيام وإلا يرجع إلى المدينة. فلذلك لم يسكن أحد من المهاجرين مكة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ولكن جهاد ونية، الجهاد شامل، جهاد في سبيل الله والجهاد في غيره، والنية هي التي يكون مدار صلاح العمل عليها. نعم. السلة عن انبقاء ثلاثة أيام المهاجرين، هذا لكل المهاجرين يعني لو من بلد كفار المسلمين؟ لا لا، هذا فقط الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، منعوا من البقاء في مكة ثلاثة أيام. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اتفق عليه. هذا الحديث له سبب، وسببه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكان، والرجل يقاتل في شجاعة، والرجل يقاتل لأجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا. هذا الضابط، وهذا الهدف الأسمى، لكن أهل العلم جوزوا له أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا حتى ولو نوى، حتى ولو نوى المغنم، حتى لو نوى الغنيمة. قالوا: لأن نية الغنيمة جاءت تبعا ولم تأت استقلالا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الجاهلية، حيث قاتل الرجل لا يدري لما قتل ولماذا قتل، لأي شيء قتل ولأي شيء قاتل. وجاء عند أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عبية عبية فمات فميتته ميتة جاهلية، لذلك شعارات المرفوعة اليوم الوطنية والقومية والإنسانية هذه ليست شعارات إسلامية، إنما شعار الجهاد في سبيل الله أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي الشهادة المقتضية لدين الله. قاتل ليعز الدين، قاتل ليكون الدين قائما عزيزا عاليا على غيره من الأديان، يكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ومعنى الفتنة هي الكفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هي لا يكفر، ويكون الدين لله. هذا معنى القتال لتكون كلمة الله العليا. نعم. وعن عبد الله بن سعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الحجرة ما قتل العدو. رواه النسائي والصححه لابن حبان. لأن أهل الإسلام إذا قاتلوا الأعداء سينحاز العدو إلى بلاد، وأهل الإسلام إلى بلاد، وقد يوجد في بلاد العدو من يسلم ويحب الإسلام ويهاجر إلى إخوانه من المسلمين المؤمنين، فلذلك ما دام الجهاد قائم لا تنقطع الهجرة. و والجهاد متوقف من سبيل الأمد البعيد، الجهاد متوقف، لذلك حصل الذل لأنه رفعت رأية الجهاد عز الله أعز الله الإسلام، وإذا لم ترفع ذلوا. نعم. وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل المقاتلتهم وسبى ذرارهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر، متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية. بني المصطلق قبيلة عربية تعيش بين مكة والمدينة، وقد بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يسلموا، واختلف العلماء في حكم الغارة على الكفار وهم غارون على أقوال تجوز وتحرم، والقول الثالث إن بلغتهم الدعوة وغير عليهم وإن لم تبلغهم فلا، والصحيح أنها جائزة، أن الإغارة على الكفار جائزة ولو كانوا غارين، إلا إذا كان بيننا وبينهم ميثاق أو عهد فيحرم علينا أن نغير عليهم وهم غارون حتى ننبذ إليهم عهدهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. لكن العلة في غارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون أنهم كانوا بين مكة والمدينة، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع عنه، فيمر بهم المهاجرون يمر بهم المسلمون يمر بهم المؤمنون ويعلمون، فلا خفاء عليهم من الدعوة، لذلك أغار عليهم عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز سبي العرب لأن من العلم المنع من سبي العرب، صحيح جواز سبي لأن جويرية شبه النبي صلى الله عليه وسلم من بني المصطلق من المؤمنين جويرية. عن سليمان بن بريدة عن أبيه لا بركة طويلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غدا عندنا درس؟ ايه ثلاثة؟ لا سبت احد اثنين ونص ثلاثة ليه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك في موطئه باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الجناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. هذا قال ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. الآن أنت بعت الطعام إلى أجل بعشرة دنانير ثم اشتريت بالدنانير طعاما وأنت لم تقبض. لها صور، لها صور. ايش الصورة اللي ذكر مالك؟ قال وهي ايش؟ أن ابن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. إيه، لأنه ليه نبدأ؟ لا. وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر. ليس النهي أنه اشترى الطعام إلى أجل، كلنا يشتري الطعام إلى أجل. تأخذ من صاحب المحل الطعام وتقول إن شاء الله أقضيك في نهاية الشهر، جائز. لكن السلف كرهوا أن يشتري بهذا الذهب طعاما قبل أن يقبض الثمن. نعم. وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبل الذهب فكره ذلك ونهى عنه. والله طيب، هذه الصورة لماذا يا أخوان؟ حتى لا يحصل فساد بين الناس. الآن أنت تبيع، اشتريت طعاما بذهب ليس بمقبوض ولا تدري هل تملك ولا تملك، يحصل خلاف. نعم. وحدثنا عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك قال، وهذا غير الإحالة، غير الحوالة، غير الإحالة، من أحيل على مليء فليتبع. نعم. قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما أن يشتري الذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في تمر، في تمر التمر، فلا بأس بذلك. لا. قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا. مالك رحمه الله يرى أنه لا يجوز أن يشتري من صاحب من المدين تمرا بالذهب نعم. باب السلفة في الطعام. باب السلفة في الطعام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر فلا يبدو صلاحه. تقدم معنا في درس الجامع السلم والسلف وصفته أن يقبض الثمن ويؤجل المثمن، وحتى لو لم يكن له زرع أو ثمر يجوز السلم ويجوز السلف، تقديم الثمن وتأخير المثمن. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد الممتاع عند الباع وفاء المبتاع منه فقاله، فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. لا شك أنه لو قال: أعطني 5000 ريال أنا أعطيك إذا جاء وقت الجذاب 1000 صاع من التمر، فلما جاء الجذاب لم يجد التمر لا يرد عليه إلا رأس المال. لا. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: فإن ندم المشتري فقال البائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام المشتري قال إيش؟ فإن ندم المشتري فقال البائع: أقلني وأنظرك. فقال للبائع ها؟ نعم، فقال البائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام المشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. وش صورة المسألة؟ أعد بارك الله فيك. فإن ندم المشتري فقال للبائع، ندم المشتري الآن، أنت أعطيت 10,000 ريال، طلبت أخذت 10,000 ريال على أنه إذا جاء الحصاد تعطيه 10,000 كيلو من البر، من الذي ندم الآن؟ البائع. لا، وش يقول فإن ندم منه؟ فإن ندم المشتري فقال البائع. ايه صاحب الماء. طيب نبي اقلني وانظرك بالثمن الذي دفعت اليك، فان ذلك لا يصلح. والله ما ارى يعني مانع، وش المانع؟ قال فان ذلك لا يصلح ليه؟ وذلك انه لما حل الطعام للمشتري على البائع اخر عنه حقه على ان يقيله، فكان ذلك بيع الطعام الى اجل قبل ان يستوفى. ما يظهر لي شيء يعني، ما والله أعلم. ما قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنشيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا، يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. إيه نأخذ طلب الإقالة أقل يعني. ايه لا يظهر ما يعني بيع له سلف. ايه قصدك ان يصبح الان يعني اذا كان هذا ملمح السلف انه كان قرضا لو جرى نفعل، هذا ممكن هذا مرادهم والله اعلم. لا قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الاصناف فلا باس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. إيه لو قال هذه 10,000 ريال على أن تعطيني 10,000 كيلو من البر، ثم أعطاه الزبيب أو أعطاه الشعير أو أعطاه التمر وبارغ ولا بس. لا. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حندة محمولة فلا باس أن يأخذ شعيرا أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة فلا باس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه. باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: ثني علف حمار سعيد بن أبي وقاص. ثني علف حمار سعد بن أبي وقاص. فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. وحدثني عن مالك عن نافع عن أنا سليمان بن يسار قال ثنية. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان من قطع على البلاغ ما في مانع أن يشتري بصاع الحنطة صاع من الشعير إذا كان يدا بيد، ما هو نحن اختلفت لأي ناس فبيعوا كيف شئت، لذلك لا يثبت الأثر هذا. نعم. قال حدثنا وحدثنا عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال غلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. هذا الإسلام الله أشكره إيه؟ لا باس. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيد إذا كان يدا بيد فلا باس أن نبيع صاع البر بثلاثة أصع من الشعير. هذا جائز. نعم. وحدثنا عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك. قال مالك وهو الأمر عندنا. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجر لم يصلح وكان حراما، ولا شيء من الأدم كلها إلا يدا بيد. قال مالك ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة ولا مد تمر بمدي تمر ولا مد زبيب بمدي زبيب. لا شك هذا يشترط فيه التلافي والتقابل. لا مثلا بمثل يدا بيد. ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد، وإن كان يدا بيد إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد كما قال رحمه. لا. قال مالك وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حنطة من سمن، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد. لا بس شرط التقابض. لا أو أكثر من ذلك يدا بيد فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل. نعم. قال مالك ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر. نعم. يدا بيد. أقول رحمه الله السلام علومهم سبحان الله واضح شيء. ليه صبرة الحنطة؟ وش الصبرة يا الكومة؟ لماذا لا تجوز الصبرة بالصبرة؟ عندك صبرة عندك صبرة. وش العل الخوف يعني؟ أنت عندك صبرة حنطة ولا عندي صبرة؟ قلت لي صبرتك بصبرة. أحسنت. خشية ألا يتماثل، لأنها إن لم يتماثل فهو ربا. لكن لو قلت أعطني صبرة الحنطة بصبرة التمر جاز، لأن التماثل في هذه الأصناف جاهز، لأن يعني عدم التماثل جاهز. نعم. قال مالك ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا. قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا. قال مالك وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به. قال مالك ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فضئن ذلك لا يصلح. فإن ذلك لا يصلح، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره، وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره. ولا يفهم هو منذر ويشترط عليها المعرفة ولا ما هو بلاسب. لا ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. لا. قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين، ولا عظم ولا عظيم بصغير، إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض. فإن السلف يتشددون في مسألة الربا، لذلك يعني يخافون من وقوع الناس بالربا. نعم. فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاع من حشف بثلاثة أصبع من عجوة، حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصبع من العجوة لا يصلح، ففعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن. قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفناه، لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق، فهذا لا يصلح. رحمهم الله. يغلقون مداخل الربا، هذا المداخل التي يخشى منها يغلقونها. نعم. باب جامع بيع الطعام. الشيخ الآن ما اختلف نوع الطعام لما دخل عليهم مثل هذا الأمر، يعني الزبيب أو الزبدة أو اللبن. لكن جعل اللبن معه لماذا؟ عشان فضل بجد. أي نعم. يعني زبدة صغيرة بزبدة كبيرة، لكن تصغرها مع لبن. يعني نقول شيخ القاعدة إنه ما تغير أو بقي كبير. الآن ليه منعوا درهم؟ لماذا منعوا مسألة مد عجوة؟ مع العلم أن ظاهرها يعني ليس فيه ربا، حتى لا يتحاول الناس يدخلون في الدزرة. سؤال شيخ. يقول شيخ سائل: يقولون أن الوقوف بعرفة يوم الجمعة بسبعين حجة أو حج، هل هذا القول صحيح؟ يروى في حديث ضعيف موضوع، يروى فيه حديث موضوع لا يصح. نعم. وليس فيه من الفضل إلا أن الحاج الذي وافق هذا وافق يوما كاليوم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفضل. نعم. والله يقول هذا الشيخ الباري لأن له يعني يضيق عليك أن تهاجر إلى بلد كذا بلاد إسلامية وإلا إلى بلاد غربية، قال لا أهاجر إلى بلاد غربية، ما يعني لا يطلق عليه اسم هجرة، يعني هجرة لكن لا شك أنه لو تغرب في بلاد الكفرة العادلة أفضل من بقائه في بلاد الإسلام الجائر، وتعلم أن الهجرة الأولى كانت الحبشة لأن ملكها كان عادلا رضي الله عنه. والله عند المحدثين لها معاني يرون أن كلمة حدثنا مع مجرد حدث الشيخ وأخبرنا أخبرنا بعد خصم الحد.